يا العشق هذا وقت الزو المرار يا حبيب زهر الحرجات بالمسيام يا العشق هذا وقت الزو المرار يا حبيب زهر الحرجات والمزان العيان تبان كه جايم والرياح تشالي نحكي بطال فلطار كل واحد راكب شلوي شجيع قايم والقزاح الآم يسيل بندعلا والسما جات بالمطر على الأرض عايم يا العاشق هذا وقت الزهور ما حطيب زهر الفرجات وخضرت البطاح واختلفت بالزهر سبحان السبوح والأرض تقول شابة جات الفراح فكساوية نعاو بعد بالطير تفوح واصبح وجه الزمان لمجيها مشروح الزمان تبسم للفرح والفرجة والنزاية طابت وهل الغرام هاجو والربيع تصخرف بالسر والبهجة كل فج صبح الصحاب الهوى حرجو والزمان حكيتو سلطان فيه يا جا راق وشرق وساط هل السرور تاجو والشجار تبايع بغصان هالهما كعرا يسرق صوت وزات بالنعيم والرياض عريس تباها وشاربكما والسواقي تحساب خطوطها صوارا الحرجات سحر البصر فوق بديع الخضار نحكيها للشوف زاج عراقي على دباج خضر مسرر تحت ظلون الوراق والدوحات صفوف مختلفة في اللقاح والطعم القطوف والغراس نواورها فاتحة في الحوار كل من واحد تعطر ودكان سيمتبو. شوف زهر السوسان منين فاحوا بيها كاك يوصل بالنار يبان في قضيبو. والحكم حاكم صايل بالحكام فريال والقرن في العقيان عقودها في جيبو. شوف خيل الخيلي فتباعتو بالحكام والمشرقية والمسري بسر واسم. والهمام الورد العكري يفوح بنسام وسق الماسي فاتح عن نعمايم. رجعت بريح شداه وزهر الباب نوج تعبق بشداها. شوف الخبور خبر الكحوان بداه من عشق الياسمين مشغوف حداها. روحوا بلسان حالته قال فداها. شوف البار وصفوف الياسمين شباب يرقصوا بنسيم الغيوان كاسكرام. جردوا في البستان تميزوا بتيجان والعشيق ومعشوق خوان في الزياره. شفت في عرايس الزمان بين الكمان والباو الزين المزيان كالوزارة. شوف صف عرايس ورد الزوان في مكان والباو الزين المزيان كالوزارة. شوف للباغ بغى وطغى وفاح بنسان والزرير قمسرار بلا وشام واشام. والحريري والشيبة شايبة بالغرام من هو مرد الدوش خليلها السقام. من الغيوان تميس والفن فنا وهاج من خد الطماج والغنباج الفريد كن عشيق وجيس والجمرات اختار من عيون النرجيس. تقول عضرة حست بالزار كايراها ونعصر شد العصار خدها بالحيام. المزر والمرشوش وطايحون زهر وشكير كطفل صغير فوق شليان والظريفات يقفى سرها كساها ونحيي البنفسج زينها السحيان تقول هذا صابي باقي صغير ما صام خرج فغزال حسنا من بنات آدم ونبهض وعرق من الحياة وترك الكلام وصحى وترق راسه للطراب حاشم يا العرش الهدى وقتزعون رام راح طيب زهر الحرجات غن من ضرار طاب زمان الربيع وزهر نوارو وطلع نجم الزهور على ناس الحضرار وصبح زهر الرياض يغرم دينارو ويطير يصيح كالخطيب في منبارو والغصان تميس بريح الصباح يا صاح والغصن صخا يميس الندى براحو والندى كجهر فوق الوراق والضاح جاد به الفجر على كل روض لاحو صاب لبسات نصبت له كفوف الدواح والطيار الفصاح منين طاح صاحو أصبح شريق جلة عالجاقة حاز الملكة وعقد رايت الغناية للحليم الأواه اللي جفاه النام بالمحبة وصبح زي الخليل حيام وضفر بالسطوة من صام وقام جاء وخلص الأعمال وقطع حبل الإثام بحسام التقوى ونهى نفسه على الهوى وترك الهوال وصبح في الكون ما يرايل للمتعال الكوان رسايل الجميع من تفكر كل عارف يوجد صورها معاني طابت حياة من رفع الغطا واعتبر وانتبه للسر المجهول في الأواني من تحقق وضف الكائنات ببصار في الشيا خالقها ويرى الغير فاني من تحق ونظر في الكائنات ببصار فلش يا خلقها ويرى الغير ثانيه يا اللي حجمتك متلي حجوب الوهام يقض بصارك مالك في الوهام هايام روم ناس المعنى والغيس بالغشام لا تعيش في الدنيا عيش البايام الحرجات نسايا فهم في ملك القهر وعلم بين الربيع للناس يشرى ينبت ما يهيج وتنظرو يصفر ويميل الحال والصدور حرارة والأرض خدودها تولي مصفرة ينتشر عنها خبري من الصفيرار بعد الصفيرار تولي حطام غبرام ميت أجدب من بعد النبات وزار لحك حال الإنسان يا الحضرام إذا قرب يوفى أجلو للرحيل يصفار تمياتيه الموت ولا يصيب قدران قالوا يعمر ألفين سنة متيل الحلام كل حد تفايت والموت فرض لازم يا سعادة من تاب من الخطا والأتام وارجع للمعبود اللي عليه قدام ويا خسارة من ضيع في المزاح ليام واشتغل عن طاعة مولاه بالدراهم يا العرش هدا وقت الجور فاحطي بزهار الحرجات فينا يوم الدين بالمآتم والسلام على الروضة والبرار الأعلام من دريس بن علي ما فحروض نعم هاك يا قوت أخضر يا لبيب في عام زوج والف والراوشين كون فهم صلب عروسة بها صير فهم